يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصيتنا، يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصيدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا واسع الكرم. الله.